إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن خلق سيء ذميم، وصفة تنبئ عن خبث نفس صاحبها وعن مدى قبح باطنه. حديثنا في هذه الجمعة عن خلق هو دليل على انتزاع الرحمة من القلوب، وهو دليل على الحسد، وسبب عظيم للعداوة والبغضاء. هذا الخلق معاشر المسلمين هو الشماتة، الشماتة، وعرفها العلماء بأنها الفرح والسرور بما ينزل على أخيك من المصائب في الدنيا والدين. يفرح ويسر إذا نزل بأخيه مصيبة في الدين، كما لو زل زلة أو زاغ أو انحرف فيفرح بذلك ويسر، أو يفرح بأن تنزل المصائب على الآخرين من المسلمين في الدنيا مما يقدره الله تبارك وتعالى من فقر أو من مرض أو من مصيبة، مصيبة موت أو حرق أو هدم أو أي نكبة أو كارثة أو مصيبة من مصائب الدنيا، فيفرح ويسر ويظهر الشماتة. فهذا خلق ذميم لا ينشأ إلا عن خبث نفس وعن سوء طوية، لا ينشأ إلا عن حاسد قد بلغ به الحسد كل مبلغ. ولهذا قال بعضهم: الحسد والشماتة متلازمان، فالحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. وهكذا كان اليهود، وهكذا كان المشركون، كانوا يفرحون بأن تنزل المصائب على المسلمين، ويحزنهم ويسوءهم أن تنزل النعم والأفراح على المسلمين، يفرحون ويتمنون أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن يكونوا كفارا، كما قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي خير؟ لا يحبون أن ينزل على المسلمين أي خير في الدين أو في الدنيا. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالكفرة إذا ظهر العجز في المسلمين ونزلت بهم المصائب فرحوا وشمتوا، وهكذا الشماتة خلق المنافقين، خلق المنافقين وهم من جملة الكفرة، لكنهم أشد، يظهرون الشماتة بالمسلمين إذا نزلت بهم المصائب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة تسؤهم، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذا حصل للمسلمين شيء في المعارك من قتل وجراح وإدالة للمشركين عليهم فرحوا وقالوا: الحمد لله، قد أنعم الله علينا إذ لم نكن معهم، ويظهرون الشماتة. وإذا حصل نصر للمسلمين تمنوا أن لو كانوا معهم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هكذا المنافقون من أخلاقهم الشماتة بالمسلمين. فالشماتة صفة أعداء الرسل، صفة أعداء الله، صفة أعداء الإسلام والمسلمين. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء لأنها تنكئ القلب وتجرحه وتحدث في النفس ما الله به عليم. ولهذا قال هارون لموسى عليهما السلام: ولا تشمت بي الأعداء، ولا تشمت بي الأعداء. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى قال: وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء لعظم موقعها وشدة تأثيرها على الأنفس البشرية ولنفور طباع العباد عنها، وقد يتسبب عن ذلك تعاظم، تأمل، وقد يتسبب عن ذلك أي عن الشماتة تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكيف بعد أن يعرف المسلم مثل هذه النصوص ثم يذهب يشمت بإخوانه، ثم يذهب يفرح ويسر بما ينزل عليهم من مصائب؟ اتق الله، اتق الله، لا تظهر الشماتة بأخيك، لا تظهر الشماتة بأخيك، فقد يعافيه الله ويرتليك كما في الأثر. وكم جاء عن السلف أنهم كانوا يتخوفون من هذا الخلق، حتى قال بعضهم: لو أن أحدهم شمت بأخاه أنه رضع من كلبه لرضع هو منها. وقال بعضهم: لو أني شمت بامرأة حبلى لخشيت أني أحمل. لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، بل الواجب، بل ينبغي أن تظهر الحزن والأسى والتألم والتوجع لما ينزل بالمسلمين من مصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضها، يشد بعضه بعضا فكيف تظهر الشماتة؟ فهذا خلق ذميم، الحذر الحذر من الشماتة، وهكذا الحذر الحذر من أن تتهم الآخرين بالشماتة بالباطل والكذب والزور والبهتان. تصف الناس بهذه الصفة القبيحة وهم بريئون منها، الحذر. فبعضهم يتهم الآخرين بأنهم شامتون كذبا وزورا وبهتانا، يتهم الآخرين بأنهم شامتون. ماذا يريد؟ أيريد إثارة العداوة والبغضاء؟ ماذا يريد؟ أيريد إشعار الفتنة بين المسلمين؟ ماذا يريد؟ أيريد أن يحرض على أمور لا تحمد عقباها؟ لو أنه قتل لك قتيل من أحبابك أو من أقاربك، ثم جاءك من يقول لك بأن أصحاب فلان شامتون، كيف يكون حالك وكيف يكون المآل؟ فماذا يريد؟ أما علم هذا الذي يتهم غيره بأنهم من الشامتين؟ أما علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. جاء في بعض الأحاديث تفسير ردغة الخبال بأنها عصارة أهل النار. أما علم؟ بلى علم، ولكنه الباطل يمد صاحبه مدا. ماذا تريد باتهام الآخرين بأنهم شامتون؟ أتريد أن تغطي على فضائحك التي علمها القاصي والداني؟ أتريد أن تغطي على كتمانك للحق بعد أن عرفته؟ عرفت الحق فكتمته. ماذا تريد باتهامك للغير بأنهم شامتون؟ أتريد أن تغطي فضائح من تعاون مع الكفرة، ومن تعاون مع الفجرة، ومن تعاون مع المجرم الكبير عفاش؟ أولئك أصحاب معبر مركز الظلام، أولئك الشامتون. إذا أردت أن تعرف من الشامت، أولئك الذين لما دخل الحوث عدن فرحوا ورؤي الفرح في وجوههم، فلما جاءت عاصبة الحزم حزنوا، وصار حالهم أشبه بحال المنافقين: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شمتوا، والكل يعرف ذلك، حتى قام كبيرهم ذلك الضال المبتدع المعبري على مستوى خطبة جمعة فتقيا بتلك الخطبة واغترف من قلبه المريض تلك الكلمات العفنة النتنة، ومنها أن انتصارات أهل عدن إلى جهنم ولم يتب إلى ساعتنا هذه. من هذا الباطل، من هذا الباطل. هؤلاء هم الشامتون حقا، لكن كما قيل: رمتني بدائها وانسلت وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما الفرح بموت الطغاة وموت الكفرة الذين حاربوا الله ورسوله والإسلام والمسلمين وموت رؤوس أهل البدع، فالفرح والسرور بموتهم ليس من الشماتة، وإنما هو من هدي السلف الصالح. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني إذا مات العبد الفاجر استراح العباد والبلاد والشجر والدواب، يفرحون ويستريحون من ظلم الظالم.